أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يمكن موضوعنا النهاردة مختلف. موضوعنا بيحكي قصة حقيقية، يمكن كتير منكم بيعيش نفس المعاني أو بتيجي على باله نفس الأمور. هي بنت اسمها منال، بتقول وبتحكي عن تجربتها، بتقول كان صوت جرس الضمير لا ينقطع. كتير بعيش نفس الدوامة، بعيش التناقض، ودايما كنت بشوف برضو ان التناقض ده في كل اللي حواليا. الكلام ده كان في اواخر التسعينات. في الفترة دي كانت هي في عنفوان مراهقتها، كانت مميزة عن كل صحباتها بذكائها، بثقافتها، بقوة شخصيتها، لكن كانت عايشة زي أي بنت من بنات عصرها. أغلب وقتها بيبقى في متابعة أفلام هوليود، في حفظ الأغاني الجديدة، بتعشق توم كروز، ميل جيبسون وأمثالهم. حتى عارضات الأزياء كانت شديدة المتابعة ليهم، تعرف كلوديا شيفر، سيندي كروفورد وأمثالهم. يمكن حتى لما يتقال لها في وقت من الأوقات انت عايشة حياتك كده ومش واخدة بالك انه في هدف لازم تبقي عايشاله، وانه آخرة الطريق اكيد في لحظة المصير وفي جزاء وعقاب. يمكن لما كان بيتقال لها الكلام ده كانت تضحك في نفسها وتقول انا مش عارفة ايه العقلية دي، ليه كل حاجة تحشروا فيها الدين؟ ليه كل شيء تقولوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم والسنة وأمهات المؤمنين والكلام ده؟ يعني ده كلام بيمثل عصر غير عصرنا وحياة غير حياتنا. هي كانت مثقفة جدا وكانت مغرمة جدا بالقراءة، وبمنتهى الصراحة هي شايفة ان الغرب، ان اوروبا وامريكا، الناس دي هي اللي عايشة صح، ونحنا في بلدنا مش عارفين نعيش، تفكيرنا متخلف. في حين الناس اللي في أوروبا وأمريكا، الناس دي هي اللي بتحكم العالم بفكرها بحياتها، يبقى مين الصح فيهم؟ الناس اللي عايشين دلوقتي وهم المغلوبين والمقهورين واللي مش عارفين يعيشوا، ولا الناس المتقدمين اللي كل أثر من أثر تقدمهم ده احنا للأسف الشديد ما بقيناش أكتر من جماعة استهلاكيين لفكرهم؟ طول الوقت هي كانت مشغولة جدا بعقد المقارنات دي بين واقعنا وبين واقع البنات في الغرب. عشان كده قررت انها لازم تهاجر الى بلاد الحرية، الى امريكا. كانت بتشوف ان الحجاب هو حجاب العقل، وانه اكيد المسلمين مش فاهمين صح كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن او كلام النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. كانت شايفة ان الحجاب اللي بتلبسه المسلمات هو نوع من القيد لأي امرأة. وعلى الرغم من انها كانت بتتعرض لمواقف فيها قمة الإهانة لأي امرأة، لكن كانت مش حاسة بالمعنى ده ابدا، وما كانش بيهزها. لما كانت تتعرض لحاجة زي كده كانت بتقول العيب مش فيا، العيب في الانسان غير السوي اللي ما بيحترمش حريتي، هو انسان متخلف، انا اعمل ايه؟ لما كانت بتسمع من البنات ان المسلمة لازم تعتز بدينها بشريعتها، وان اعظم نعمة لاي انسان انه يلاقي نفسه، انه ما يخسرش ادميته، انه ما يخسرش بشريته، انه يحس بانسانيته، لما يلاقي القانون اللي بيتعامل معاه كبني ادم، كجسد وروح وعقل ووجدان، انه ده هو اللي بيحققه الإسلام. كانت بتسمع الكلام ده وتضحك بسخرية وتقول الناس دي عندهم بجد تخلف. الإسلام طبعا مش كده، الإسلام بيحجر عليا، الإسلام بيتعامل مع المرأة على إنها مجرد متاع أو كائن من الدرجة التانية. بصراحة أنا شايفة إن الإسلام بيهضم حقي وبيظلمني، فأكيد في حاجة غلط. فين العدل؟ فين المساواة؟ ليه ما عيش حياتي زي ما أنا عايزة؟ ليه لازم حجاب؟ ليه لازم صلاة؟ ليه لازم كذا؟ ليه ما اخرجش في الوقت اللي أنا عايزاه؟ وليه ما ارجعش في الوقت اللي أنا عايزاه؟ ليه لازم السفر يبقى بمحرم؟ عايز أعيش براحتي، طالما أنا بعرف أحافظ على نفسي ليه تأيدوني؟ بصراحة أنا مش لاقي ردود تقنعني. بصراحة أنا ما بقتش مقتنعة بحاجات كتير. لما كنت تسأليها يعني الإسلام ده مفهوش أي حاجة أنت معجبة بيها، تقول لا طبعا مش للدرجة دي، أنا مش كفرة ولا ملحدة. أيوة بحس بمعاني حلوة في الدين، بحس ساعات براحة نفسية لما كنت ساعات أصلي أو أصوم أو أعمل أي عمل خير تجاه الناس، بس أكيد كنت بتصدم مع المجتمع، بتصدم مع دعاة كل اللي همهم إنه يكلموني عن الموت والقبر والنار. الكلام ده طبعا كان بيحبطني وكان بيعيشني مود الكآبة ومود الحزن. والنوعية التانية اللي بتتعامل معاك على روحانيات مبالغ فيها ومش بتخاطب عقلي ولا بيردوا على أسئلتي. أنا عايز حد يجاوبني، يعني إيه حياة؟ أعيش إزاي؟ ما بلاقيش جديد عندهم. أنا مش قادرة أسمع لحد ومش قادرة أعيش بالطريقة دي. أنا قريت في ثقافات مختلفة لكن مش عارفة فين السعادة، فين الطريق. منال كانت على موعد آخر مع حياة أخرى، حياة النت والشات، وفي مرة من المرات دخلت على غرفة من غرف الدردشة، بصت لقيت ساحة حوار، قالت أنا لقيت نفسي، أيوة أنا محتاجة حد يناقشني، حد يكلمني، حد يرد على الأسئلة اللي جوايا. بصت لقيت بنات بتتكلم بمنتهى الحماس، واضح جدا من كلامهم إنهم بيشعروا تجاه الإسلام ده بمشاعر هي مش حساها. حست إنهم مش بيدفعوا عن الإسلام بحماسة أو بعاطفة، لا بيتكلموا بعلم. بدأت تحس إن في حاجات ناقصاها وإنها محتاجة تتعرف على الإسلام بس بصورة غير الصورة اللي هي رسخة في وجدانها وفي عقلها. لقيت البنات بتتكلم إن الإسلام بيخاطب فيا كل شيء، بيتعامل مع فطرتي، إن الإسلام بيحترم كوني امرأة مش إنه بيظلمني. بدأت تشوف البنات بتتكلم عن أمة كانت لها الحضارة، شافت معاني كانت غايبة تماما عنها في ظل القراءات اللي كانت هي منشغلة بيها. وبصت على الجانب الآخر ولقيت الغرب اللي هي منبهرة بيه إزاي بيمارس الحرية دي مع المسلمين، وسألت نفسها سؤال، ليه الإسلام بيرعبهم؟ السؤال ده والواقع ده كان الشرارة اللي خلتها تراجع من تاني كل أفكارها، وبدأت بعد دراسة طويلة جدا يتضح ليها أمور كانت غايبة تماما عنها. شافت إنه العقل اللي هي بتقول أنا لازم أقتنع، إنه كون العقل ممكن يحيط بكل شيء ده شيء مستحيل. ليه؟ ببساطة جدا وبمنتهى العقلانية، العقل بيتكون رصيده من ايه؟ من المحسوسات، الحاجة اللي انا شايفاها، الحاجة اللي انا لمساها، الحاجة اللي قدامي، الحاجة المحسوسة. وفكرة الدين مختلفة في حاجة، ان الدين بيتكلم عن غيبيات، والغيبيات دي انا ما اقدرش ان انا اقتنع بيها بعقلي، مش ممكن. ليه مش ممكن؟ لاني مش شايفة. انا معرفش لو انا فكرت كده بعقلي بس، هو الكون ده ليه رب؟ ليه إله ولا ملوش؟ بالفكر العقلي المجرد هنقول دلوقتي من كلام العقلانيين مش من كلام بتوع الدين، بالفكر العقلي لازم يبقى للكون ده مهيمن بقانون السببية. ايه قانون السببية؟ ان كل شيء ليه سبب، مش انا عشان اقتنع لازم اعرف سبب الشيء، حكمة الحاجة دي. طيب لو قعدت افكر افكر افكر لغايه ما اوصل لخلق الكون ده كله، لازم يبقى فيه قوه مهيمنه عليه، فلازم يبقى ليه رب، ولازم يبقى فيه اله، وفكرة الإله دي لو أنا حطيتها بمجرد العقل اللي هو لازم أشوفه أو لازم أبقى حاسة بوجوده بأي حاسة من حواسي، أسمع أشوف ألمس، يبقى في حاسة إن ده محال وده مش موجود. يبقى لو فكرت كده يبقى مفيش ربنا. طب إزاي وأنا عندي أدلة بتقول إنه لازم يبقى فيه؟ لأن أنا مثلا فكرت إن أنا أعمل كذا ومشيت الموضوع بكل النظريات، قالوا لي لو ذاكرتي أو لو عملتي واحد اتنين تلاتة هيحصل أربعة، عملت واحد واتنين وتلاتة وما حصلش أربعة على إن في ناس تاني حصل لها، إشمعنى؟ إذن في حاجة لازم أبقى مؤمنة بها. الراجل سألوه الأعرابي، راجل ما كانش ليه قوي في العلم ولا حاجة، قالوا له بما عرفت الله؟ قال لهم عرفته بأنه كل ما بعزم على حاجة، كل ما بقى نفسي في حاجة كتير ما بتتحققش. لو أنا المسيطر طب يبقى خلاص أنا عايز يبقى لازم يحصل، ليه ما بيحصلش؟ إذن العقل لوحده ما يقدرش يوصلني للحقيقة الكاملة. تعالي شوف بمنتهى العقلانية، أرسطو كبير الفلاسفة بمنتهى المنطق قال ايه؟ قال الفكرة اللي انا كنت لسه بتكلم عليها دي، ان كل حاجة لازم يبقى ليها سبب. فقال الكرسي ده من خشب، والخشب ده من الشجرة، والشجرة دي من البذرة، والبذرة دي حطها الزارع. قاعد يمشي كده لغاية ما وصل الى الاستطراد ده والتسلسل ده، في النهاية قال لازم يبقى في النهاية خالص في حاجة ملها السبب. همشي كده لغاية الآخر. طب والإنسان ده مين اللي خلقه؟ إيه سبب وجوده؟ جه منين؟ هقعد أوصل أوصل أوصل أوصل في النهاية هوصل إنه لازم يبقى في شيء بلا سبب. هو ده وجود الخالق. في فرق ما بين الخالق والمخلوق. فبمنتهى العقلانية الراجل وصل في النهاية بعقله إنه لازم يبقى في قوة بتهيمن على الكون ده. الفيلسوف الألماني المشهور كانت ليه كتاب اسمه نقد العقل الخالص. انا بتكلم بأدلة العقلانيين، ما جبتش لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام القرآن حتى. كان في كتابه ده قال العقل لا يستطيع بعد دراسة مستفيضة قوي انه يعرف جوهر الاشياء، ما يقدرش يوصل لجوه بواطن الامور. هو بس يقدر يدرك الظاهر. انا اقدر اشوف قدامي كون في شمس، في قمر، في ارض، في بحار، في محيطات، في انهار، في اشجار، ده انا اللي اقدر اعرفه. لكن ما اقدرش اوصل لابعد من كده. ببساطه ابسطها لك اكتر، انت عينيك اهي شايفه اخر حاجه واصله لها ايه دلوقتي؟ الحيطه اللي قدامك. تقدري توصفي لي اللي وراها؟ ما تقدريش. ليه؟ منتهى مد بصرك هنا، ما تقدريش تبصي للي ورا، لانه امكانياتك ما تؤهلكيش انك تعرفي اكتر من كده. ما تقدريش تعرفي اكتر من حدود اللي انت شايفاها دلوقتي. لو انت عندك قدرة اكبر، لو انت ملكاتك كانسانة اكبر، كنت عرفتي اللي ورا الكلام ده اخر مد البصر ايه، وتقدري تعرفي اللي بعد نطاق الكون بتاعنا ده يوصل لفين. في النهاية حتى مع علم الفلك والعلوم البشرية الموجودة ما بنقدرش نوصل الى اكتر من حيز معين وبنقف. هو عقلي كده يوصل لحيز معين وما يقدرش يتجاوزه. فبالتالي طب واللي ورا كده هعرفه منين؟ طب هو انا لازم اعرفه؟ اه لازم اعرفه، لانه هو اللي هيجاوب لي على الاسئله الحيرانه اللي جوايا. شوفي اي فلسفه في الدنيا لازم تجاوب على ثلاث اسئله. الناس اللي هجيب لك شواهدهم دلوقتي وهحكي لك عن اخبارهم دلوقتي اللي فكروا بطريقه سويه قالوا لازم ثلاث حاجات. رقم واحد، قول لي انا مين. اتنين، قول لي وظيفتي ايه. رقم ثلاثه، قول لي مصيري ايه. انا عايز اعرف انا دلوقتي مين. انا انسان، ماشي. الانسان ده هو ايه؟ ايه في الكون ده؟ رقم اتنين، ايه وظيفتي؟ وظيفتي ان انا اعيش الحياة. انا اتخلقت علشان اكل واشرب واستمتع بكل شيء في الدنيا من حواليا. هو ده الهدف اللي انا اتخلقت عشانه، او انا موجود عشانه. هو مين اوجدني اصلا واوجدني ليه؟ ايه الوظيفة اللي انا هعملها؟ رقم تلاتة، طب خلاص بالمشاهدة الناس بيبقى ليها لحظة بيفنوا فيها، بيموتوا فيها، بعد المدة ايه؟ نهاية؟ انتهت الامر لغاية الحد ده ولا بعديه في حياة تانية؟ انا لازم اعرف المصير فين. اي فلسفة لازم تجاوب على الثلاث حاجات دول، وبالتالي اي دين لازم يجاوب على الثلاث حاجات دول. لو أجاب عن الأسئلة دي بيسموها أسئلة المصير. لو فهمناها وعرفناها نعرف إن العقل يقدر يجاوب على الثلاث أسئلة دول. طب تعالي كده نعمل في البشرية، كل واحد يقول هو شايف إنه هنا ليه، هو مين، مصيره فين. لو عقلنا المفروض إنه واحد، لو عقولنا ما اختلفتش يبقى هي قاعدة واحدة، لكن لو عقولنا اختلفت يبقى في حاجة غلط في تفكيري، يا في تفكيره بالنظر العقلي كده حد منا اللي غلط. لأنه مش معقولة أنا ليا رسالة غير علان غير فلانة غير غير غير، يبقى فين لو حصل التناقض ده؟ يبقى الكون ده لازم كله يبقى متناقض. أصلا أنا عايز من حياتي شيء وهي عايزة حاجة تانية. أنا عايز دلوقتي أستمتع بحياتي بطريقتي بحريتي، حريتي دي هتتعلق بآخرين. أنا دلوقتي عايز أستبيح مثلا إن أنا أعيش زي ما أنا عايزة، فكرة إن أنا لازم علشان مثلا أستمتع بكوني امرأة أنا اختار الراجل اللي أنا عايزاه، وهو طالما بيحبني وأنا بحبه خلاص انتهت المسألة. افرضي في واحد عايزك أنت، أنا إرادتي إن أنا عايز دي وهي مش عايزاني، ما هو أنا ليا قدرة، طالما كده أنا آخد دي غصب عنها لأن أنا أقوى منها مثلا. ده يبقى اسمه إيه؟ كده الدنيا تبقى فوضى، كده إحنا هنتضارب كل واحد. شوفي بقى ربنا يقولها فيها إيه دي، يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لو خلينا كل واحد يقول هيعيش ازاي، فلانة هتقول أعمل وأعمل وأعمل، وعلانة تقول لا أنا عايزة كذا كذا كذا، والتالتة تقول كذا. لو عشنا كده تبقى فوضى، ما تبقاش حياة. أي بلد في الدنيا عمرك شفتي بلد ماشية من غير قانون؟ عمرك شفتي مؤسسة تمشي من غير نظام إداري؟ لو حصل كده، لو كل واحد قال أعمل اللي أنا عايزه واللي في دماغي وبمزاجي هو وبحريتي، مش حد يتدخل فيا، مش بالقيود اللي انتوا بتحطوها عليا، لو عملنا كده يبقى يحصل فساد. ما ينفعش لو ماسك عربيتك وماشية في الشارع ومفيش قانون مرور يحكم يبقى العربيات هتخش في بعضيها، يبقى مش هينفع. اكيد لازم يبقى فيه نظام، ولازم يبقى فيه حدود، لازم يبقى فيه قانون. فاذا كان الكلام ده في حكم بلد فما بالك بحكم كون، يبقى فيه شريعة، لازم يبقى فيه شيء احنا كلنا لازم نتحط عليه، ولازم يساوي، ولازم يبقى فيه معاني معينة من العدل والانصاف وغيرها. الكلام ده لازم مين اللي يقوم بيه؟ اللي يقوم بيه اللي خلق، اللي دبر، اللي جعل الكون ده اصلا. يبقى بالنظر العقلي، عقلي مش هيقدر يوصل لكل حاجة، فعشان دايما اعمل كل حاجة ويكون عندي عليها دليل عقلي، يبقى انت اصلا مش هتؤمني بوجود رب، لان ما عندكيش الدليل العقلي اللي انت شايفاه او حاسه بيه ان وجود رب. امال ايه الوظيفة؟ امال العقل ايه؟ فكرة العقل دايما توصل لجهاز تاني انت مش واخده بالك منه. ولو النهاردة كلمتك عنه وفي لحظة صدق بينك وبين ربنا فهمت كلامي ده وما خدتوش على معنى ده كلام بتاع الدين وده كلام المشايخ وده كلام كذا، لا لا لا انا بتكلم معاك يا هو بمنتهى العقلانية. القرآن بيقول ان في جهاز تاني غير جهاز العقل. القرآن بيحترم جدا العقل، بيقول افلا تتفكرون، بيقول قل هاتوا برهانكم، بيقول افلا تعقلون، بيخاطب عقلي هو ان في ذلك لعبرة لمين، لأولي الالباب، بيكلم اصحاب العقول. اذا الاسلام والقرآن بيحترم العقل، لكن في نفس الوقت بيقول اصل انت مش واخده بالك من الجهاز التاني. ايه الجهاز التاني؟ الجهاز التاني ده هو اللي بيعرف الغيبيات. الجهاز التاني ده اللي القرآن بيسميه القلب. القلب ده المفروض انه جواه عين، بس عين من نوع مختلف غير العين اللي في جسدنا دي، هي دي اللي بتتحسس وجود ربنا. اقولها لك بطريقة تانية، ما حصلش في وقت من الاوقات ان انت كنت محتاجة ربنا قوي في حاجة، كنت مرضت بمرض او حصل لك مشكلة او كنت خايفة على نفسك من حاجة معينة، ففي اللحظة دي قلت يا رب ورفعت ايديكي وحاولت ان انت تدعي ربنا، حسيت ان انت محتاجة لحد. في اللحظة دي انت شايفة ربنا؟ مش شايفاه، بس حاسة بوجوده. هو ده اللي ربنا بيقول فيه واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي. قريب ازاي؟ انا مش حاسة انه موجود، انا مش مدركاه بعقلي لكن حاسه بقلبي. هو ده الفرق. عشان كده ربنا يقول فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القصه مش قصه عينك، القصه قصه قلبك حاسس بايه. عارفه انت لما تيجي عندك مشاكل بينك وبنفسك ومن غير ما برضو نجادل او نكابر، ما بتحسيش في وقت من الاوقات بقبضة صدر؟ ما بيجيش عليكي لحظه من اللحظات تبقي مكتئبه وقرفانه ومش عارفه تعملي ايه في حياتك؟ عارفه المعنى ده؟ على انك ممكن يكون كل شيء حواليك يقول ان انت سعيده، فلوس معاكي، عربيه راكبه، بيت جميل، اهل موجودين، بتحبي فلان او علان عايشه حياتك، بتسهري وبتشربي وبتعملي وبتسوي، كل شيء موجود، كل اللي يلبي شهواتك موجود. المفروض بعد كده تبقي في منتهى السعاده، المفروض بعد كده ما تحسيش باللحظه دي ابدا. ما يجيش عليكي وقت من الاوقات ما تبقيش عارفه تنامي، يجي عليكي اوقات تبقي عايزه تسكتي واخذ الضمير ده جواكي فتشربي او تحاولي تغيبي عن الوعي باي حال من الاحوال، او تاخدي اقراص مهدئه، او تعملي كذا او كذا، او تحاولي تغيري من حياتك، يلا نسهر، يلا نعمل، يلا نسوي. لو كان الامر ان انت في منتهى السعاده بنظام الحياه اللي انت رسمه ليكي، يبقى ما كانش هتحصل لك المعاني دي خالص. لو بتحصل لك احيانا يبقى في مشكله، يبقى في شيء انت مش فاهماه بعقلك، لانك انت اديتي نفسك كل اللي نفسك فيه وبرضه محتاجه شيء انت مش لاقياه. هو ده المعنى اللي منال وصلت له من قصه انا مقتنعه والعقل، ووقع تحت ايديها قصه كات ستيفنز. كات ستيفنز كان مغني مشهور واسلم وقصته معروفه عند ناس كتير، وسمى نفسه يوسف اسلام. لو تعرفي قصته هتلاقي إجابة على حاجات كتير قوي. ده أنا بتكلم عن واحد موجود، عشان ما تقولوش إن القصة دي قصص خيالية، وممكن أظن ليه ويب سايت أو شيء ممكن ترسليه وتسأليه عن كل معلومة هنتكلم عليها. طيب إيه قصته؟ قصته إنه كان عنده موهبة الغناء والتأليف وبيلعب حلو قوي ميوزك وواوا، عايش حياة الغرب. فمن سن 17 سنة بدأ يشتهر جدا. هو بيقول أنا كنت عايش حياتي بالطول وبالعرض، يعني كل الشهوات عندي، سهر، خمرة، بنات، معجبات، كل شيء ممكن أتمناه أو يتمناه أي واحد عايز يعيش حياته كان عندي. فجأة أصيب بالسل، وفي اللحظة دي خدوه طبعا على المستشفى. بيقول في اللحظة دي بدأ ابحث عن روحي، حسيت ان جسمي مجرد آلة وهتروح، وان الحياة دي ما هي الا اختبار. الدنيا بالنسبة لي لازم هيجي اللحظة اللي مش هلاقيها، اللحظة اللي انا هافارقها فيها. فبدأ يقول لازم حياتي يبقى ليها معنى غير اللي انا عايش دلوقتي عشانه. فواحد من صحابه حس بانه عايش في قلق، فاداله كتاب اسمه الطريق الى المجهول. الكتاب كان بيتكلم عن بعض الاشياء الروحانية. هو بيقول دي كانت اول مرة بطريقتي انا كانسان اوروبي، كانت اول مرة ابتدي اقرأ في الفلسفة او في سائر الديانات. انا ما كنتش مقتنع زي اي حد بالافكار دي قبل كده، لغاية ما خطر لي ان انا ابحث وادور. بدأت اقرأ، ما اقتنعتش بأي حاجة من اللي أنا بقراها دي، لا برضو الأفكار الروحانية دي عجبتني، لغاية ما فكرت هو ليه أنا ما عملش لنفسي دين؟ أنا يئست من كل دين بقرأ عنه، لدرجة إنه هو في اللحظة دي كان عايش الحيرة دي، فبدأ يغني عن المعاني دي في أغانيه في الوقت ده. فلما بدأ يكلم ويغني بيها زادت شهرته جدا، وبدأ يقول بدأت أحس إن الناس محتاجة اللي انا بدور عليه. سافر اخوك اسمه ديفيد، سافر للقدس عشان يزور الاماكن المقدسة، ورجع يقول له انا دخلت المسجد الاقصى وحسيت بشيء ما حسيتوش في معبد يهودي او في كنيسة، انا حسيت بمعنى غريب جدا انا مش قادر افسره. ولما سبت المكان ادولي نسختين من القرآن، نسخة بالعربي ونسخة بالإنجليش. فقال له أنا عارف أن أنت مهتم بأن أنت تقرأ حوالين الأديان والمعاني دي، خد هذا الكتاب اللي المسلمين بيقولوا أن ده كتاب ربنا اقرأ فيه. كات ستيفنز في الوقت ده بدأ رحلة جديدة في قراءة القرآن بعقلية شاب أوروبي. بيقول والله هي دي انطباعاتي الأولى، بدأت أحس بارتياح. عارفة ليه؟ أنت أكيد هتسألي دلوقتي، طب يعني أنت جاي تقول لنا الكلام ده؟ طب ما القرآن بين إيدينا وأنا بقرأ قرآن وما بحسش باللي أنت بتقوله. أصل هو بيقراه بعقلية أنت ما بتقراهيش بيها، أنت بتقري القرآن كده، مش أن أنت بتدوري على أسئلة المصير، أو أنت بتدوري على الأسئلة، أو أنت بتحاولي أن أنت تمعيني النظر في كلام القرآن. لا لا، يمكن أغلب الكلمات أنت مش فهمها أصلا، فبالتالي علاقتك بالقرآن علاقة شيء مبارك، شيء مقدس مش أكثر. إنما العقل الأوروبي ده لما بيتعامل مع القرآن بيتعامل معاه على أنه كتاب موجود، عايز أفهم، عايز يوصل لإيه، إيه الرسالة اللي بيقدمها القرآن. بيقول لما بدأت أشعر بالارتياح حسيت إن الكلام ده بيكلمني أنا، وما حسيتش بالراحة التامة إلا بعد ما قريته كله. ساعتها شعرت بإن الإسلام هو الدين اللي أنا بدور عليه. لكن مش هنقول أفلام، هو مش عشان أرى القرآن خلاص بكرة هيبقى مسلم، ما حصلش. إنما قال أنا محتاج أقرأ أكتر، فبدأ ياخد كتب مترجمة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لما بدأت أقرأ وأحلل شخصيته وأحس بمعالم الشخصية دي كانت إيه، مين محمد صلى الله عليه وسلم، اتأثرت جدا جدا بشخصيته. فقعدت قرابة سنة ونص بقرأ عن الإسلام وما احتكتش بمسلم واحد، بقرأ قراءة مجردة جدا. بعد الفترة دي كان لازم أبقى منتمي للدين العظيم ده، الدين اللي حسيت إنه بيتعامل مع فطرتي السوية، مع عقلي، مع وجداني. عرفت إن الإسلام اللي بيحترم عقلي، يلي بتقولي أنا محتاج أقتنع، الإسلام ده اللي حرم الخمرة لما شاف إن الخمرة دي في وقت بتذهب عقلك أو ممكن تذهب عقلك. فعقلي ده اللي أنا المفروض أنا مدياله قداسة معينة أو بحترمه جدا، طالما أنا عاقلة يبقى مطلوب مني أن أنا ما غيبوش عن الإدراك في أي لحظة من اللحظات. بيقول هو كده حسيت أن الإسلام بيحترم عقلي فحرم الخمرة علشان أنا مش محتاج أبقى غايب عن الوعي، لأن إحساس الاكتئاب ما بقاش عندي، الإحساس اللي أنا كنت بشرب عشانه الخمرة ما بقاش موجود، إحساس أن أنا أتلذذ للتلذذ وعيش عشان أعيش ما بقاش موجود. لأن أنا لما عشت عشان أعيش حسيت في لحظة لما كنت عندي المرض إن أنا ما ينفعش أعيشها كده. بيقول أنا بطلت سجاير بعد ما واحد من المسلمين عرفني إن السجاير دي محرمة علشان أضرارها. قلت مش ممكن، الإسلام بيحافظ على صحتي، بيقول لا ضرر ولا ضرار، بيعتبر صحتي وحياتي دي شيء ثمين جدا لازم أحافظ عليه. بيقول بطلت العلاقات اللي كانت بيني وبين البنات عشان حسيت إن الإسلام بيحترم أنوثة المرأة، مش بيعتبرها سلعة مبتذلة تحت ستار الحب والفرفشة. الإسلام بيعتبر المرأة عرض، المرأة شرف لازم يصان. عجبني جدا إحساس إن أنا أعرف أسيطر على رغباتي، إحساس إن أنا ما ينفعش إن أنا أخون أهلي أو زوجتي لما أبقى على علاقات محرمة مع غيري. لما العلاقات دي تبقى مع دي ودي ودي يبقى أنا ما بحترمش أهلي ولا بحترم حريتي نفسها. إحساس الاستقرار والسعادة في الجواز مش إحساس الرخص والمهانة في الزنا. إحساس الفرحة لو رزقت بطفل من علاقتي بزوجتي مش إحساس الرغبة في أن أنا أتخلص من أي شيء ممكن يأيدني لو نتج عن العلاقة المحرمة دي، مش دي العلاقة الطبيعية اللي أنا أبقى مفتخر بيها، مش هو ده اللي أنا أقدر أقوله لأي حد، أقوله لوالدي والدتي، أقوله لأي إنسان أنا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا. بمنتهى الصراحة ما أقدرش، في حاجات جوايا كانت بتقولي لا. هو بيقول بدأت أصوم، بدأت أصلي، بدأت أتعلم اللغة العربية علشان أحس بحلاوة القرآن، عشان أفهم أكتر معانيه. أديت العمرة وبدأت أكتب كتب عن الإسلام واستغل موهبتي في الدعوة للإسلام. طبعا الكل لما شاف التغير ده في حياتي اتصدم، وسائل الإعلام بدأت تتجاهلني، وطبعا معروف إن وسائل الإعلام الغالب في أوروبا وأمريكا اللي بيسيطر عليها اليهود، فبيقول فعشان كده كان لازم يبعدوا الأضواء عني. يوسف إسلام، اسم كات ستيفنز، عشى الإسلام فسمى نفسه يوسف. عارفة ليه؟ بيقول لي إنها أكتر سورة أنا عيطت لما قريتها، حسيت جدا بمعانيها، فعشان كده كان الطريق لمعرفة الحق ومعرفة الطريق إلى الله عز وجل. قصة يوسف خلت منال تفكر بطريقة جديدة، خلتها تسأل سؤال واحد، طب الناس دي بتسلم ليه؟ أنا بقى مش مقتنعة بالإسلام ليه؟ أنا نفسي أفهم هم معجبين بإيه؟ حاسين بإيه؟ أنا مش قادرة أحسه أو أعيشه أو أستشعره. بصت لقيت إحصائيات في الوقت ده بتقول إن الإسلام من أعظم الديانات انتشارا. سبحان الله، تقرير نشرته CNN على موقعها عن نت قالت باللفظ الواحد إن هناك نمو سريع للإسلام في الغرب، وإنه ما بقاش فيه أي سبيل إن احنا ما نعترفش بإن أعداد الذين يعتنقون الإسلام كل عام في الغرب كبير جدا، لدرجة إنه في 12 سنة تم بناء أكتر من 1200 مسجد في أمريكا بمعدل 100 مسجد سنويا، وإنه من الغريب جدا إن معظم اللي اعتنقوا الإسلام صاروا الآن دعاة للإسلام، يعني مش مجرد إنه أسلموا خلاص. لما بدأوا يحللوا الظاهرة دي قالوا إنه بعد أحداث 11 سبتمبر حصل إنه مبيعات الكتب عن الإسلام زادت جدا، والناس لما قرت عن الإسلام بمنتهى الإنصاف، على إنها المفروض وهي بتقرأ بتقرأ على إن الإسلام ده دين الإرهاب ودين العنف ودين كذا، لكن لما بدأوا يقرأوا بتجرد وبدأوا يفهموا الناس دي بتفكر في إيه، دينها ده بيدعو إلى إيه، لما فكروا بالطريقة دي وتعاملوا مع الإسلام بقرب، كان القرار إنه الإسلام ليس كما يمارسه المسلمون، الإسلام شيء آخر، الإسلام بيحدث تغيير حقيقي في شخصية أي حد بيقرب منه. الإسلام أنا بعتنقه مش عشان هو معجزة أو هو بيديني إعجاز علمي معين أو فكرة ما كانش تخطر لي على بال، إنما بتعبيرهم باللفظ زي ما في التقرير قالوا وجدناه دينا مقنعا يلبي رغباتي ويشبع طموحاتي. لسه في دراسة منشورة من قرابة 10 أيام بس، أحد معاهد البحوث في أمريكا قال إن عدد المسلمين دلوقتي وصل إلى ربع العالم، 1,600,000,000. ممكن تخشوا على اليوتيوب في موضوع اسمه تحذير أمريكي من انتشار الإسلام، عايزك تشوفيه. الكليب حوالي 7 دقايق، تقرير معمول في كندا عن نسبة المسلمين وتصورها في أوروبا بشكل عام، وكلامهم هم عن الخطر الشديد ده إن الإسلام ينتشر. طب ليه الإسلام يبقى خطر؟ ليه لازم تشوه صورته عندك؟ ليه لازم تحس إن دايما الإسلام ظلمك؟ إن الإسلام دايما بيحجر عليك؟ المعاني دي ليه بينتشر في نفس الوسط اللي المفروض منه جاتلك الأفكار دي؟ يعني هم بيدخلوا في الإسلام وإحنا بنرفضه، أو على الأقل بنقول إحنا مش مقتنعين به، أو على الأقل بنقول إحنا مش قادرين نوصل. منال قرت حوالين المعنى ده كتير. أنت دلوقتي هو موجودة، أنت بقى مخلوقة ولا أنت الخالق؟ أنا مخلوقة. طيب مين اللي خلقني؟ ربنا. طب وربنا سبحانه وتعالى بعت لي ايه عشان يعرفني بيه؟ بعت لي رسول صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول ده قال لنا ايه علشان نعرف نعيش الدنيا في كل زمان؟ ساب لنا قرآن، كلام الله عز وجل، عشان يبقى هو ده الدستور ويبقى هو ده القانون. ادي الفكرة ببساطة جدا. بمنتهى العقلانية آدي الأجوبة على أسئلة المصير. أنا مين؟ وظيفتي إيه؟ كل ده القرآن بيتكلم عليه. أنت إنسانة مخلوقة من طين، خلقت وفيك أمرين. الأول خالص الصلصال من طين ده اللي هو الجسد، وربنا نسخ فيك من روحه الروح اللي جواك. لو اتسحبت الروح أنت ما بقيتيش حاجة، زي ما بيحصل أثناء النوم وزي ما يحصل لحظة الوفاة. انت من غير روح ما يبقاش فيك حياة. والروح بالنسبة لك اللي بيتكلم عليها اصلها الروح دي غيب، عمرك مسكتي حاجة اسمها روح، فبالتالي الروح ده شيء غيبي. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي، دي حاجة ربنا مطلع عليها. طب اعرف مواصفاتها منين؟ القرآن بيحكي لي. المطلوب اعمل ايه عشان اغذي روحي؟ القرآن ما بيقوليش كل واشرب وعيش حياتك، لانك بتلبي رغبة الجسد بس، رغبة المادة بس، انما روحي فين؟ القرآن هو اللي بيقول لي انا اعمل ايه علشان كده. ايه وظيفتي؟ اتنين. الوظيفة الاولانية انك تعبدي، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الوظيفة التانية ربنا قال واستعمركم فيها، مطلوب ان انت يبقى ليكي دور. اوعي حد يفهمك ان الاسلام بيعتبرك سقط المتاع او بيعتبرك حاجة كده على الهامش وانك ملكيش دور. ليكي وظيفة وليكي دور، ومهم جدا يبقى ليكي بصمة في الدنيا دي. بس بيتعامل الاسلام معاكي انت كامرأة، ليكي مواصفات معينة تختلف عن الراجل، والراجل ليه مواصفات معينة. فانت النهاردة بحكم الفطرة المرأة عندها القابلية لانها تحمل وتنجب، الراجل لا. يعني اذا انت عندك شيء مختلف، انت مواصفاتك الشكلية تختلف. اذا في حاجة اسمها رجل، في حاجة اسمها امرأة. وطالما كذلك الشرع والاسلام بيجي يقول انت راجل اديتك معاني معينة يبقى تقوم بالدور الفلاني، انت امرأة اديتك معاني معينة يبقى لازم تقومي بالدور الفلاني. ادي وظيفتي. وبيقول لي ان في مصير، وبيحكي لي عن جنة، وبيحكي لي عن نار، وبيحكي لي عن قيامة ستقوم في آخر الأمر وسيحاسب الله عز وجل الجميع. إذن الإسلام بيجاوب على كل الأسئلة. هو ده المعنى اللي أنت من خلاله توصلي للإجابة اللي وصلت لها منال من بعد الرحلة الطويلة دي في القراءة وتتبع أحوال الناس اللي فكروا في الموضوع بنفس الطريقة العقلانية. لماذا الإسلام حق؟ عرفت ان عمره ما كان الاسلام افيون للشعوب، انه بيخدرني، بتقوله كلام استهلاكي، بتقوله كلام مش صح. لانه لو كان افيون يعني بيغفلني، يبقى كان ليه الاسلام اصلا بيحرم ان انا ابقى بعيدة عن الوعي وغيبة عن الوعي؟ ليه الاسلام عايزني دايما فايقة وفهمة وبيديني وظائف وتكاليف؟ ليه؟ مش صح ان الاسلام ده صناعة بشرية. صناعة بشرية يعني واحد حط لنا النظام ده واحنا من وراه ماشيين. يبقى هنوصل الى ما يلي. لو كانت فكرة بشرية يبقى عادة لازم اي قانون بشري تلاقي له شواذ. كلنا عارفين ان احنا مش كاملين. فلو كان القانون ده قانون بشري، لو كانت الفكرة فكرة بشرية، لازم هيبقى فيها اختلافات. هو ده المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عليه. قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كان يبقى متعارض، يبقى متناقض. طب ما انا بحس ان بيحصل تعارض. ما هو اللي انت بتحسيه ده مش علشان هو اصلا في مشكلة، عشان انت مش واخدة بالك من شوية حاجات. لما تفهميها وتتعلميها هتعرفي ان مفيش اي تعارض. والعلماء قاموا بدور كبير قوي في الرد على الحاجات دي. عرفت ان الاسلام مش هو دين التخلف، وان حضارة الغرب عشان هم تركوا الدين علشان الحدوا، عشان فكرة اللا دين. لا، الاسلام لما كان اخلاقه وسلوكياته وشريعته كانت هي الحاكمة، كان ليه حضارة، وكان المسلمين فاهمين الكلام ده جدا، وطلع علماء للمسلمين في كل تقريبا العلوم الدنيوية. طلع ابن سينا في الطب، وطلع ابن رشد في الفلسفة، وطلع ابن الهيثم في الرياضة، وطلع ابن النفيس في التشريح، وطلع جابر بن حيان في الكيمياء، وطلع فلان وفلان لما كانوا محققين المعنى ده. الدنيا في الوقت ده كانت بتدين بعلم المسلمين، لكن لما المسلمون تخلوا عن حكم الشرع ده ولقينا النهاردة المسلمين مش بيطبقوا تعاليم الإسلام ويمشي في شرع المسلمين، وانت تعرفي هي دي أخلاق مسلمين أو هو دي مظاهر المسلمين، وادخلي مسجد وشوفي هم دول المسلمين اللي المفروض كلهم بيجتمعوا على قلب واحد في مكان واحد عشان يتعبدوا للرب الواحد. الفكرة دي جت منين؟ لو بتدرسي وبتقري وعايزة تفهمي هتلاقي القصة طلعت مش من عندنا، طلعت في البداية في العصور الوسطى في عصر محاكم التفتيش، لما طغت الكنيسة وحجرت على العلم والعلماء وسجنوا جاليليو وحرقوا فلان وعملوا سو، لما حكموا بهذا وانحرفت الكنيسة واضطهدت كل من كان يسير في طريق العلم، لما حصل كده بدأ يحصل ثورة ضد كل ما هو ديني، فبالتالي ألقوا على الإسلام بنفس الأمر، على إن الإسلام لا في بابوية ولا في كهنوت ولا في المعاني ده خالص، ولا في حاجة اسمها بينك وبين ربنا واسطة، ولا عندنا إن الشيخ يبقى هو ده اللي بيوصلنا لربنا سبحانه وتعالى أو الواسطة اللي بيننا وبين ربنا، لا هو يدلك بس يوصلك معالم الطريق بس، لكن أنت وربك المسألة كده عندنا. الإسلام بيدعو للعلم، مش بيقول لا الأحكام اللي عندي هي وبس، الإسلام بيقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الإسلام بيقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، الإسلام بيعتبر أن أعظم الناس درجة كل اللي بيزيدوا في العلم أكثر، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كلمة العلم ومشتقتها في القرآن حوالي 850 موضع بيقولوا علم، يعني ما بيقولش فكرة هلامية كده أو اجتهاد شخصي أو إنه نتاج ثقافة معينة، أبدا عمر ما كان الدين بيتكلم في ذلك. الدين بيدعو إلى الاجتهاد، بيدعو إلى التطوير، بيدعو إلى التعقل، بس بيقولك أنا بحطلك الجدار للأمر، بحطلك الإطار اللي تتحركي فيه. عايزك تقري وتفهمي المعنى ده جدا. الليبرالية أو الليبراليين الجدد، الفكرة الليبرالية اللي هي فكرة أنا حرة، احنا عندنا فكرتين دلوقتي انت بتقوليهم، أنا مش مقتنعة، أنا حرة. طيب الفكرتين بيقولوا في الآخر خالص المعاني دي، بس انت مش واخدة بالك وانت مش عارفة هي جايالك منين، انت بتردديها بس. فكرة الليبرالية بتقول ان انا حر، لسه قلنا انه حر دي ما ينفعش تبقى مطلقة، مفيش حد في الدنيا يقول حر وبس، المفكرين بيقولوا الحرية المطلقة تساوي الفوضى، كل واحد حر، انا حر بقى اعمل اللي انا عايزه والاقوى هو اللي هيغلب، انا حر، حر اعمل ايه سلوكياتي، انا حر، طيب خلاص كل واحد بطريقته، يبقى الواحد الاقوى هيستخدم نفوذه ده في حريته دي، وبالتالي هتتعارض مع حرية الآخر، وطالما تعارضت مع حرية الآخر يبقى الغلبان التاني اللي هو أضعف يبقى ما بقاش حر، تبقى تمشي ازاي دي؟ يبقى هتبقى غابة وهتبقى فوضى. أما الإسلام بيقول ايه؟ بيقول انت حرة بس داخل إطار، داخل قانون، انت بقى عايزة تمشي وراء انهي قانون؟ قانون البشر ولا قانون رب البشر؟ قانون البشر بيقولك يا ستي تلبس حجاب ما تلبسش حجاب، تصلي ما تصليش، تعملي ما تعمليش، براحتك. قانون رب البشر بيقول ألا يعلم من خلق، أنا أدرى الناس بيكي، ربنا كأنه بيقولك كده، أنا أدرى الناس بيكي، أعرف اللي يصلحك من اللي يفسدك، أعرف اللي يخليك تحسي بإنسانيتك وآدميتك أكتر منك، لأن أنا اللي خلقتك. أنت مصدقة كلام ربك إن هو الأدرى بيكي ولا مش مصدقاه؟ ولو قلتلك القرآن بيقول صلاة وبيقول كذا، القرآن عشان ما تجيش تقوليلي انت بتجيب كلام انا ممكن ما صدقوش، اصل الكلام ده انتوا بتجيبوا احاديث مش عارف منين ولا بتعملوا ايه، لو قلتلك اهو بنص القرآن بيقول اقيموا الصلاة، ما بتصليش ليه؟ اذا كان انت مش فاهمة اثر الصلاة عليكي ان الصلاة دي هتعمل فيكي ايه اهم ما فيها، هو ربنا مش غالي عليكي؟ ربنا اللي انت كل نعمة عايشة فيها منه. انا بسألك اسئلة مش عشان اثير وجدانياتك، لا، بنفس الطريقة اللي احنا ماشيين بيها. هو انعم علي ابتداء، هو اللي اداني الروح والجسد وخلقني في المكان ده، واداكي الجمال واداكي صحة واداكي شباب واداكي والمعاني اللي انت فرحانة بيها وبتحس بالتميز بيها. طب بالله عليك، يعني انا لو المثال كده، لو انا عندي شخص ما انا شغال عندي في شركتي مثلا، وانا مغرقه في كل متطلباته، يطلب حاجة اديله اعمله ومهنيه تماما وبديله راتب كويس جدا وبديله علاوات ممتازة وبعمل وبسوي، يخني؟ يعني لما بعد كده الاقيه اقول له لو سمحت يعني خد بالك من كذا واعمل كذا، الاقيه بيخني؟ الاقيه ما بيعملش اللي انا بقول له عليه بعد كل ده؟ بالله عليك، ربك حبيب قلبك، ربك سيدك مولاك ولي نعمتك، يستحق منك انك تقولي انا مش مقتنعة اصلا بالاسلام؟ يستحق منك انه يطلب منك شيء تقولي له اصلا مش مقتنعة، او تقولي له اصلا مش عارفة الكلام ده، مش عارفة اطبقه، كل اللي حواليا بيقول لي ما اعملش، صعب ان انفذ. هو مين اغلى في قلبك، انت نفسك ولا فلان وفلانة صاحبك وصاحبتك او اي انسان انت بتقدريه؟ لو طلب منك واحد انت بتحبيه جدا، طلب منك طلب بجد، هل لو انت بتحبيه بجد تكسري كلامه؟ اكسر كلامه لو بيتعارض مع فهمي وعقليتي وكذا. والله والله لو صدقت الله، لو بتحب بجد مش هتعرفي تقولي لا، لو جربت المعنى صح مش هتعرفي تقولي لا، لو الحب دخل في قلبك صح مش هتعرفي تقولي لا. وعندنا شواهد، بس يعني احنا مش عايزين نكابر ومش عايزين تبقى المسألة تحت النظر العقلي اللي احنا بنتكلم بيه ده، فهتقولوا لا انا هعمل كده وانا شخصيتي كده وما بيهمنيش حد ولا بحب حد ولا مش عارف ايه. طيب خلاص، حتى ولو، بس لو صدقت الله عز وجل او صدقت بينك وبين نفسك هتعرفي لو انك بجد ده المعاني دي جواكي، مش هيطلع من جواكي اي حاجة من المعارضات دي اللي مخلياكي مش عارفة تخطي الطريق لربنا سبحانه وتعالى. لو بصيتي على المعاني دي وعشتيها هتعرفي ان الاسلام والله ما ظلمكيش. هقول لكم كم حاجة، انا عارف يعني احنا مش هنقعد نقول كلام اجمالي وكل واحدة منكم دلوقتي تقول لي يعني تعدد الزوجات مش في الاسلام، يعني الحجاب، يعني الطلاق اللي في ايد الراجل الكلام ده مش في الاسلام، يعني ضرب وهجر المرأة في المضجع هو الكلام ده مش في الاسلام، مش الرجال قوامون على النساء في الاسلام، صح كده؟ قولي ايه كمان؟ مش نصيب الراجل اكتر من المرأة في الاسلام، يبقى الاسلام ظلمني، صح كده؟ انا بتكلم بلسانك بمنتهى الموضوعية، ولا انا بجيب كلام يعني عندكم غيره؟ لو عندكم غيره يبقى ان شاء الله بعد المحاضرة اسمع لكم. طيب تعالي نشوف الفكرة واحدة واحدة. هو تعدد الزوجات مش في الاسلام؟ لا في الاسلام. طب اهو ظلم للمرأة، ليه يتجوز عليها اثنين وثلاثة واربعة؟ طيب هو الاسلام اوجب تعدد الزوجات ولا اباحه؟ اباحه. طيب الاسلام لما اباحه بشرط الايه؟ العدل، انه لازم يتحقق عدل، يعني خلى الامر في ايد الراجل في هذا الامر، والا لو ما عدلش يبقى العقوبة من ربنا شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوب. الاسلام اللي انت بتقول انه ظلمك بيقول للراجل اني احرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. لو راجل ظلم امرأة ربنا بيقول فإن أطعنكم، لو المرأة طيبة وبتتعامل بالحسنة والراجل المتجبر ربنا يقول له فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، اوعى تمثلها ضفر، إن الله كان عليا كبيرا. يعني ايه؟ يعني ربنا أعلى منك، يلي بتتجبر وبتتكبر ربنا أعلى منك وربنا أكبر منك، ولو إنك ظلمتها ستجد العقوبة من وليها اللي هو الله، لأن ربنا سمى نفسه الولي، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالإسلام اللي انت بتقول انه ظلمك وانه هو واقف مع الراجل ضدك، هو أول من نادى بأنه اللي يمثلك طرف تبقى عقوبته شديدة أوي. لكن الفكرة واقعيا برضه، مش بتكلم أنا دلوقتي بالأدلة الشرعية، واقعيا أليست هناك بعض الحالات تتأزم فيها الحياة الزوجية وتستحيل فيها الحياة؟ أو نجد بعض الرجال إن هو بيبقى ليه عشيقة، وده اللي حصل في أوروبا، هما ما عندهمش إلا النظام الزواج، وإنه ما يكونش إلا يا في الخيانة يا بالموت، هي دي الحالة الوحيدة اللي بتفارق، يا إما تخونه يا إما إنه تتوفى يبقى يقدر يتجوز بعد كده. بيعمل إيه؟ بيبقى عنده الجيرل فريند بتاعته وعنده العشيقة بتاعته، ويبقى من هنا لهنا. طيب تعدد العشيقات ده أفضل ولا تعدد الزوجات؟ في بعض الحالات، أنا قلت هو في بعض الحالات جائز إنه يحصل، إنه الشرع ما قالش كل راجل يجوز أربعة ويدوس على المرأة دي، لا بالعكس، بيقول هو إني أحرج عليكم لو اتجوز التانية فظلم الأولى، يبقى حكمه عند الله عز وجل سيعاقبه على ظلمه لها. يبقى الفكرة ما كانتش إن الإسلام بيتعامل إلا مع الفطرة، الفطرة دي مختلفة. انت ممكن تقولي طب ما يعملش ليه تعدد ازواج؟ لانه برضو بالواقع لو المرأة بقى ليها اكتر من راجل، يبقى في حياتها يحصل لها نوع من الخلل النفسي، ما تعيش. وفطر الله عز وجل الرجال على عكس كده. هتقولي الكلام ده مش داخل دماغي، انتوا عايزين تخلوها كذا، قلتلك من البداية الفكرة بسيطة جدا، الفكرة الاسلام ما اوجبش، الإسلام أباح، قال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. طيب دلوقتي ليه المرأة تبقى مكانها البيت وإنها ما تشاركش في مجال وما يبقاش لها دور وما يبقاش لها وظيفة والكلام ده؟ طيب إحنا اتفقنا إنه التكوين الفسيولوجي للمرأة وحتى السيكولوجي يقول إنه ليها خصائص مختلفة. فأنت النهاردة لو بقى عندك طفل، الطفل ده في مراحل نمو من اول ما هو رضيع، مرورا بالفترات اللي هو بيشب فيها، مرورا بفترات التربية لغاية ما يبتدي مثلا يدخل كي جي او يعمل كذا او كذا، الفترة دي كلها مين اللي يرعاه؟ يرعاه مربية، يعني امرأة برضه، وانت تبقي فين وانا في الشغل. طيب يبقى ابني مين اللي يربيه؟ يبقى هنعمل وظيفة اسمها مربيات، المربيات دول عليهم ان هم ياخدوا كل الاطفال ويربوهم من اول سن الرضاعة مرورا. علشان ايه؟ عشان انت تعمل اللي انت عايزاه، ولا بعاطفة الامومة اصلا اللي انت تحسيها تحس ان في مسؤولية تجاه ابنك ده، يعني ليك رسالة مختلفة عن الراجل. في حين ان الراجل اول ما نزل سيدنا ادم الى الارض في حادثة الشجرة قال له ايه؟ فلا يخرجنكما يا آدم ويا حواء، فلا يخرجنكما الشيطان يعني من الجنة فتشقى، ما قالش فتشقيان، عشان الشقاء يبقى على مين؟ على الراجل. انت بقى عليك ان انت تكافح وتكابد وتتعب لغاية ما تأتي بالمال وتصرف وتعمل وتساوي، يبقى ليه رسالة وانت ليك رسالة. يعني انا ما يبقاش ليه دور في المجتمع؟ لا، ليك دور في المجتمع. في الاسلام وجد طبيبات وشاعرات وفقيهات، وجد في كل المجالات، ليه ما يبقاش ليكي دور؟ ليكي دور، ليكي دور، الإسلام بيحافظ فيه على أنوثتك عشان ما تبقيش سلعة في إيد أي حد. هو ده المعنى الإسلام بيتكلم عليه لما يقولك إن الأصل إن أنت تبقي في بيتك مصونة زي الجوهرة، وإنك لما تيجي تخرجي تخرجي وأنت محافظة على المعنى ده تماما، علشان ما حدش يقرب منك ولا يهينك اي اهانة نفسية، ما حدش يتحرش بيكي، ما حدش يعكسك، ما حدش يعمل كذا، لان الكلام ده لو بالفطرة السليمة يخدش حياة اي امرأة سوية. هو ده المعنى اللي الاسلام بيتكلم عليه، انت ضرة، انت مش عايزة تبقي كده. ده المعنى اللي خلى القرار او انه اغلب وقت المرأة يبقى في مملكتها اللي هو بيتها. الاسلام لما قال المرأة تتحجب، اتحجب على اعتبار ان يحافظ على المعنى ده، انت مش عارفة يعني ايه راجل، ومهما تعملي ومهما تحتكي بالرجال مش هتفهمي يعني ايه راجل. زي بالضبط ما الرجل عمره ما هيفهم يعني امرأة، ويفهم غرائزها ويفهم تفكيرها ويفهم كذا، حتى لو اي راجل يقول كل اللي جواه بس عنده حاجات كده ما بتفهمهاش اي امرأة. اي رجل مهما كان اخلاقه وسلوكياته وجود امرأة في حياته انه يحتك بيها لازم يفتح عليه معنى معين تجاهها، يبقى عايز يتنعم او يتلذذ بشكلها، يبقى عايز يشوفها بشكل معين. عشان كده بيقولوا اخرجوا كده البس اللي انت عايزاه، هو عايز يتفرج على كذا او يعمل كذا. تنفع تبقي فاترينا، تبقي موديل في الشارع؟ ينفع الاحساس ده انك موديل جسمك موجود لجميع المرة يتفرج على اللي هو عايز يتفرج عليه؟ ينفع تبقي كده؟ ولا لما اصونك واحفظ عليكي الطبيعة اللي ربنا من عليكي بيها المعنى ده ما يبقاش معنى جميل؟ هتقولي طب ما تحجبوا الرجالة. طيب ما احنا قلنا ان الاصل ان الرجل هو اللي هيخرج يشتغل ويعمل ويسوي، انه مش هو اللي هيبقى قاعد لوظيفة تانية. احنا لازم يبقى الكون ده لقوانين معينة، هو ده. هذه الفكرة ببساطة جدا في فكرة الحجاب. النهاردة في فكرة زي فكرة انه المرأة يتعدى عليها زوجها والاسلام يقول يضربها ويهجرها، هرد عليكي من كلام علماء النفس. انا عارف ان انت لما اقولك علم النفس الحديث والتجارب والنظريات الحديثة بتقول كذا يمكن تديني ودنك اكتر ما هقولك ربنا قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن تعالي اقولك الكلام اللي بيقول علماء النفس. بيقولوا هو القرآن اتكلم ان المرأة تضرب او تهجر في المضجع عن مين؟ عن امرأة سيئة الخلق، امرأة ناشز. ناشز معناها انها سيئة الخلق في التعامل مع زوجها. علم النفس بيسلك في هذا الامر مسلكين، بيقسم التعامل مع المرضى على نوعين او على مسلكين. مسلك بيسميه المسلك الخضوعي اللي بيقولوا عليه في الاصطلاح العلمي الماسوشيزم، معناه ان في حالة مرضية تلتز فيها المرأة بان تضرب. هي كده في بعض الشخصيات بالتحليل النفسي قالوا انها تتلذذ بان تضرب وتعذب. النوع الثاني اللي بيقولوا عليه المسلك التحكمي السادزم اللي جاية منها السادية، الحالة دي تلتز فيها المرأة بان تتحكم، هي اللي تسيطر، هي اللي تتجبر، هي اللي تتسلط. المرأة دي لا حل لها، اللي هي عندها الرغبة في السيطرة دي، الا بان تكسر شوكتها. ده كلام علماء النفس بيقولوا اللي عندها الشخصية السادية دي انها لازم تكسر الحتة دي فيها. فقالوا فسلاح اي امرأة بيكون انوثتها، فبتبتدي عارفين بعض النساء لما بتبقى هي كده بتستغل رغبة الرجل فيها بانها تتحكم فيه. فهنا القرآن قال خليك راجل، وقال له اهجرها في المضجع تكسر شوكتها، لان اكبر اسلحتها مش هيبقى في ايديها، ده انت هتبقى معاها على فراش واحد ومش هتقرب منها. ادي القرآن لما قال اهجرهن في المضاجع. انما التانية هي شخصيتها اصلا كده، هي تتلذذ كده بان تضرب. العلاج ليها هكذا، بعض الحالات النفسية في المصحات النفسية والكلام ده موجود في اوروبا، وادخلوا على النت واعملوا بسيرش بيه المصطلحات العلمية دي وهتلاقوا كده، انه لا تهدأ ولا تستقر نفسيتها الا بذلك. اذا المعالجة دي فيها بالادلة النفسية والعلمية فيها اعجاز من اعجازات القرآن، لانه تعامل مع شرائح للنساء جيل علم الحديث واثبتها بعد كده. فهمت المعنى ده؟ فهمت ليه قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن؟ اذا القصة مش قصة انه بيتحكم فيها وانه بيتعدى عليها وانه ان من المعاني اللي انت ممكن تكوني فهماها. طب ليه القوامة للراجل؟ ليه ما نبقاش انا اللي ليا القوامة؟ ليه يقول الرجال قوامون على النساء؟ طيب هقولك حاجة بسيطة، بلاش الاسلام، خلينا نبص كده على دول العالم. هاتيلي كام رئيسة جمهورية او ملكة في العالم في مثلا 150 دولة قدام الحكام الرجال. انا ماليش دعوة بقى دلوقتي المسلمين، انا بتكلم دلوقتي على مثلا في روسيا. روسيا دول الغالب عليهم الفكر الشيوعي يعني ملاحدة. طب بيحكمهم راجل ليه؟ ليه من أيام لينين وستالين و من زعمائهم ليه اللي بيحكمهم راجل؟ ليه نفس الكلام تلاقيه في معظم عواصم العالم، في موجود بعض النساء لكن ليه الغالبية رجال؟ ليه انه اغلب الفلاسفه واغلب المفكرين كانوا رجال؟ انت قاعده بتتكلمي دلوقتي تقولي فلان فلان فلان فلان، اغلب اللي احنا بنتناولهم نتكلم عن رجال. مش هي المراه لها القوامه؟ المفروض تبقى هي اللي بتقوم بالدور ده اكتر. ليه بيحصل كده من اول التاريخ؟ ليه بيحصل؟ علشان بيتكلم عن ظاهره كونيه حقيقيه لا يجادل فيها، حقيقه بان الرجل له بعض المواصفات تجعل له القيادة. مش معنى القيادة ليس دائما القائد هو الأفضل. عندنا بقى في الإسلام ما بيقولش كده، ما بيقولش ان انت تبقي أفضل عشان انت القائدة او انت الأقوى. الإسلام بيقول ان أكرمكم عند الله أتقاكم. بعدين لو كان الإسلام زي ما انت بتقولي مثلا أعطى الراجل ضعف نصيب الميراث، فأولا علشان الراجل هو اللي عليه التكاليف، هو الراجل ده في حكم الشرع ماليش دعوة الناس بتطبق ايه، الراجل المفروض هو اللي يديكي مهر وهو اللي يجيب لك بيت ويأسسه وهو اللي يتكفل بيكي من الألف إلى الياء، لو ليكي مال خاص ما يتعداش عليه ده حتى. فيبقى النهاردة الإسلام لما بيتكلم على المعنى بالطريقة دي، يبقى هو مين اللي هتبقى احتياجه الاقتصادي أكتر، الراجل ولا المرأة؟ إذا كان أنت مش هتصرفي في أي مجال من المجالات دي، لو أنت النهاردة يخلي اللي ينفق على البيت الوالد، لو مش موجود الأخ، دائما الراجل هو اللي يبقى ليه المعنى ده، والمرأة عندها استقلالية مادية، ده حاجة. ثانيا أغلب الصور بيحصل فيها، طبعا مسألة محتاجة يعني دراسة فقهية معينة مش هتطول دلوقتي، لكن أغلب الحالات الفقهية بيحصل فيها تساوي ما بين الراجل والمرأة فقط في بعض الحالات. بعض الحالات لما يكون مثلا أخ وأخته، ففي الحالة دي يحصل هذا الأمر، لكن في أغلب الحالات الأم مثلا تتساوى مع الأب في الميراث، ده ياخد السدس ده ياخد السدس، وأمثلة كتير. لما تتعلميها كويس هتلاقي أن الإسلام مش دايما للذكر مثل حظ الأنثيين، فده حاجة. وقلنا عشان المعنى اللي انا قلته لك، تعالي شوفي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قمة الحب وقمة الحنان وقمة المعاني اللي تبحث عنها اي امرأة تلاقيها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه. يقول حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، يبقى دائما حسن المعاشرة تلاقيها في كل تصرفاته صلى الله عليه وسلم مع النساء. القرآن يعمل سورة يسميها النساء وما يعملش سورة يسميها الرجال. إذن الإسلام في الآخر خالص ظلمك برضو. منال عرفت بعد الرحلة دي كلها إن الإسلام دين المدنية، دين التحضر، دين العلم، دين الحرية، وعرفت إن اللي كان جواها ده حاجة من اتنين. وأنا بقول فكري كده معايا بالله لحظة صدق من غير ما يبقى جواكي معاني عايزة تطرد اي حاجة هقولها دلوقتي، بالله عليك، انت رفض الشرع او رفض شيء من الاسلام علشان مش على هواكي ولا بتكبر في ده؟ ربنا يقول وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يعني انا ابقى عارف من جوايا قوي ان الصح فين، بس بيبقى عندي حتة كده جوايا اصل لو قلت لك اللي انت بتقوله صح معنى كده ان انا هتغير في حاجات كتير انا مش قدها، فصعب اقول لك صح. ولو سبت نفسي للمعنى ده هيبقى في حاجات كتيرة هتنازل عنها ما اقدرش، فلازم تطلع كلامك غلط. لو المعنى كده يبقى انت اللي حكمتي. انا قلت لك بمنتهى العقلانية وخطبت وجدانك وخطبت عقلك، لو الأمر واضح قدامك قرارك هيختلف. هذكرك بمعنى هختم بيه، لو ربنا غالي عليكي فكري من تاني وخدي قرارك في ضوء إحساسك ده، وما تسيبيش نفسك لأي وساوس معينة أو أي فكرة معينة. لو ربنا غالي عليكي خدي قرارك واستشعري انه في النهاية كل واحد هيبقى مسؤول عن قراره. ربنا قال ولا تزر وازرة وزر اخرى، انت اللي هتختاري وانت اللي هتدفعي ثمن اختيارك. اظن الامور الاساسية اللي احنا كنا محتاجين نتكلم عليها ان احنا فندناها، اكيد في حاجات كتير قوي محتاجين بسط ليها اكتر، فاسأل الله تبارك وتعالى ان يكون فيما قلنا الخير والهداية والسداد والرشاد لكل من يريد الحق، لكل من يريد ان يعرف كيف الطريق وكيف السبيل بمنتهى المصداقية وبمنتهى الصدق مع النفس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.